إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. المنافقون يقولون عن المؤمنين: غر هؤلاء المؤمنين، أو غر هؤلاء المؤمنين دينهم. ما معنى غر هؤلاء دينهم؟ أي اغتروا وانخدعوا ووقعوا في الوهم أنهم على حق وهم ليسوا كذلك. هذا هو نظرة المنافقين للمؤمنين. يقولون هؤلاء الذين يعني اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم مخدوعون. وأصل الغرر هو إصابة الغرة، والغرة هي غفلة في يقظة، يعني بمعنى أنه يغفل الإنسان عن نفسه قليلا ثم ينتبه، فيقال لهذه الغفلة البسيطة غرة. ولذلك عندما يراقب العدو غفلة عدوه ثم إذا رآه غفل شيئا يسيرا باغته، قالوا أخذه على غرة، على حين غرة، لم يكن يعني غافلا طول الوقت، ولكن غفلة بسيطة لكنها يعني قد أخذ على حين غرة، يعني على غفلة في يقظة كما يقول اللغويون. فإذا معنى قول هؤلاء المنافقين غر هؤلاء دينهم أي خدعهم واغتروا بما هم فيه أو بما هم عليه وهم ليسوا على شيء، وهذا غير صحيح. بل المؤمنون على بينة من أمرهم، والذين هم في غرور وفي غفلة هم المنافقون. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الغرور والغرور كلها مأخوذة من الغفلة والخدعة والنسيان والعياذ بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.